واضح إخواني أو الاستعار. كلام بصفة عامة يعني لابد أن نعي المسألة. وانتهينا من الكلام عن هذه المقدمة، وها نحن مع الأمر، مع إخواني الأمر، باب الأمر. قال الماتن: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه على أن المراد المراد منه الند أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، واضح؟ ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يعني فعل الأمر يخرج المأمور عن العهد، يعني قد برئ كأنه وقد برئت الذمة يعني من الفعل. قول الأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب. فنعود للقول تعريف الأمر. ليه تعريف الأمر إخواني الكرام؟ تعريف الأمر، تعريف الأمر يا إخواني الكرام، تعريف الأمر قوله استدعاء أي طلب، وهذا الطلب للجنس، فهو يشمل طلب الفعل وطلب الكفي، يعني واضح واضح. يبقى هنا الأمر هو أمر طلب الفعل أو طلب الكف، هو طلب. قوله الفعل خرج الترك به الترك، لأن طلب الترك هو النهي، يعني لما نقول طلب الفعل يبقى خرج به الترك، لأن طلب الترك هو النهي. وهنا مؤاخذة على كلام الماتن، وهي أنه لا أنه ينبغي له أن يقول استدعاء العمل بدلا من استدعاء الفعل، وذلك أن العمل يشمل القول والفعل، لأن العمل يشمل إخواني العمل يشمل القول والفعل، يعني واضح. فإنما نقول استدعاء العمل لأنه يشمل القول والفعل، واضح إخواني، يشمل القول وإيه إخواني يشمل القول وإيه إخواني والفعل، يشمل القول والفعل. فقوله استدعاء الفعل واضح، هذا يكون فقط بالجوارح، والأوامر تكون بالقلب كالخوف والرجاء والنية، وباللسان كالشهادتين، وبالجوارح كالصلاة. قوله بالقول يعني استدعاء القول الفعل بالقول واضح بالقول، وذلك أن التكاليف الشرعية جاءت من خلال كلام ربنا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة ولأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة ألا يثبت فيها أمر إلا أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم ترجمة لأمر قولي فبينه بفعله، ففي هذه الحالة يصبح فعله للوجوب. قال ابن حزم في كتابه النبذ في أصول الفقه، النبذ في أصول الفقه وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. خرج البخاري حديث أبي بكر رضي الله عنه. ثم نجد ما زال كلام الإمام ابن حزم. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سفك دما أو انتهك بشرة أو استباح مالا أو عرضا، فندري أن ذلك الفعل منه فرض إنفاذه، لأنه لم يستبح شيئا بعد التحريم إلا بفرض واجب الجهاد، هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر. مثال ذلك إخواني الكرام قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلم يأتي نص إخواني الكرام فلم يأتي نص في الكتاب ولا في السنة القولية يبين مكان القطع، ولكن ثبت في السنة العملية أنه كان يقطع من مكان معين، ففي هذه الحالة يصبح الفعل ذو الوجوب. وخرج بقوله بالقول الكتابة والإشارة، قوله ممن هو دونه، واضح إخواني، أي يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالعلو. وقد اشترط الماتن في حد الأمر، ولكن الحق والصواب عدم اشتراطه، يعني واشتراط الاستعلاء، وأن يكون الأمر على وجه الغلظة والقهر، وإن كان في الاصطلاح حقيقة أن الآمر أعلى من المأمور، وذلك لأن الآمر هو الله تعالى. واضح يا إخواني، كما ذكر ذلك في كتاب الإحكام الأميدي والمستصفى وشرح العضد على ابن الحاجب ونهاية السول والمسودة وتفسير التحرير وشرح الكوكب المنير وشرح المحلى على جمع الجوامع. ويشوش على اختيار الماتن قوله تعالى حكاية عن فرعون: فماذا تأمرون. وفرعون كان على القوم وكان ينتظر أمر من دونه في الماء من الملأ، والأمر إن كان من مشاو فإنه يسمى التماسا، وإن كان لمن هو أرفع فإنه يسمى دعاء. واضح؟ وإن كان لمن هو أرفع، قوله على سبيل الوجوب إخوان الكرام، قوله على سبيل الوجوب اشترط الماتن هذا القيد، لأن في النصوص أوامر قد تأتي على غير سبيل الوجوب كالندب والإباحة، وأوامر ليست للتشريع وإنما هي لمعان بلاغية. واضح؟ مثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. فهذه أوامر ليست للتشريع، وهنا مؤخذ على كلام الماتن، وأنه لم يعتبر المندوب من مطلق الأمر. واضح؟ والصحيح اعتباره، يعني كما سبق بيانه في الكلام عن المندوب. صيغ الأمر إخواني الكرام، صيغ الأمر إخواني الكرام وصيغته افعل، أي الصيغة التي يثبت بها الأمر، وهي صيغة افعل، وهي أكثر ما يستخدم في لسان الشرع، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذلك يثبت الأمر بصيغ أخر، منها أولا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقبله تعالى: وليطع طوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ ثانيا يا إخواني، اسم الفعل اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم، أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدين. ثالثا المصدر النائب عن فعله، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب. رابعا المشتقات إخوان الكرام من فعل الأمر، المشتقات من فعل الأمر، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خامسا الخبر، يعني واضح الذي يراد به الأمر، الخبر الذي يراد به الأمر إخواني الكرام. هنا الخبر الذي يراد به الأمر، الخبر الذي يراد به الأمر، الخبر الخبر الذي يراد به الأمر، مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا والوالدات يرضعن أولادهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. واضح واضح إخواني، هذه صيغ الأمر. وقوله أي قول الماتن الإمام الجويني وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، أي العاري عن ذكر الوصف، كقولنا اعطى الطالب الناجح جائزة، وعن ذكر الشرط كقولنا إن جاءك فلان فأعطه دينارا، وعن أي قرينة أخرى وهي نوعان، متصلة، قرينة متصلة وقرينة منفصلة. قرينة متصلة وهي التي تكون في النص نفسه كقوله يعني بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فقوله لمن شاء صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. أما المنفصلة وهي التي تثبت من نص آخر، مثاله إخواني الكرام قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالآية الثانية قرينة صرفت الآية الأولى عن وجوب الكتابة إلى الندب على قول بعض أهل العلم، وده قول الجماهير كما ورد في أحكام القرآن للجصاص ونهاية المحتاج وتفسير القرطبي، يعني والقول بالوجوب قول عطاء والشعبي وابن حزم وابن جرير. إخواني إخواني الكرام، قوله تحمل عليه، قول الماتن تحمل عليه، اختلف العلماء في صيغة الفعل في صيغة افعل الواردة في نصوص الشرع على ثلاث أقوال. الأول أنها أصالة للوجوب وهو ما ذهب إليه الإمام الجويني وهو قول الجمهور. الثاني هي للندب. الثالث هي القدر المشترك بين الوجوب والندب، وتحتاج إلى قرينة لنعرف هل هي للوجوب أم للندب. الصحيح الراجح إخواني الكرام أن صيغة الأمر هي للوجوب، ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة، ده رأي الجمهور، وذلك للأدلة التالية. واضح؟ للأدلة الايه للأدلة التالية إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم.